تهنية بالنجاحنا في الاطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز فاسون 14، أدلى مؤخرا الرئيس الوطني للحزب الشعبي التقدمي النيجيري تميا أغبن، الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الصناعي على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، رئيس اللجنة منطقة أفريقيا للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري بحديث.